قوم يا عمى وما بشوف وقعت معاها حظك يا تروبش تاخد سكينة تسعد ما توب من زعلان على عرقي ردي ولا انا وسط الخال ياخد كشف يكشف له البري طبيعي في طبيعي ما في بينه مفار هذا بنوزها وهذا بنفرغها وهذا وهذا وانت يا حظ في من داما ويا ما في من دابا ويكبروها ومن قدرك يا حظ وانا اللي ليا انا ازعل عنايا يقولوا اخونا اخوك واشهر قولوا يا كاتب فارسنا هرد عليكو بمئة ألف فار نلعب عليش ننزل ونشوف من دمه يسيل واللي أرفص ده بحبل غسيل يتكتف واللقاب وبعويل ضمن أكثر أخصامي دي الجولة كم تخسره قدام ياما ابنك ما يهبش أساميله لازعلك أنا هيبان جرا أصحاب سونك وصعب تخونك بيقدروا كل صحابهم بجد جريت النزاهة تخش في متاهة من مرة زاولوا قدامه صاد ورامي التركي شرف أي دايرة ده اسمه زلزال جوه أرضك دول انت وانزلوا كنزل زمان وخواتي غير أي واحد مستهجن أنا حرمت أحب أكتر من كده هيجيلي لأن نحب في مين طب مين يتحب الحب تحول على الفوتوشوب نتعامل بالحسن لو أقرب ناس جاية تدوس أخسر في اللي جابوكم خلصنا ياللي عينكوا زي غالة فلوس فوق وتلاشاني واستعي الشيطاني دي حنيمة غضب عليه طيب بكيفي مش هسيب مزاجي وقلبي حنين وعالي قريب أعمل حبيبي يا عم أنا عيبي مش بعرف أنافق معرفش أبقى فين قلت الوجود ده ومن عند ربك لا بإيديا ولا يا هيت يا بإيدي حتى الشعب الأموتي هنفقك زي أخوك الأرموتي حبيبي حبيبي وفبالي وسكوتي بقول يخرب بيت أم حكوت كل ما صاحبة تخمل عف فيه ولا في مين عام إزاي هطاك ينفع أنا مغم الناس تفهميني طب ليه تسلميني قلتي بتقفشيني ما عادي ودي وديت زميلتي ودي زميلتها ودي مش فاكرها وديت فري اما دي زارتني ما برضو زميلتي عشان كلمتني وانا تعبانة وين فين الغلط اللي غلطت قوليلي ما تبصيش بنرفزة اتكلمي صدادة وسكينة صدادة وسكينة تبين مين العرق فينا هتيجي بنار وتعيش علينا هديك نفذ النار للخايب سكينة صنع بلدها مسكها في ايدي ابطال بفريدها نصحى للاخصام تلم ده عشان في غمي هتشوف عجايب انا اللي فات واللي جاي واللي لسه ما جاش في خيالك انك تعمله زي ما انا اللي في بالك يوماتي طموحك وحلمك يا لا تقلده حابب بوصل معلومة صغيرة بحبكوا وانتوا معايا تجلد ومعجب بنفسي عشان سبت اسمي مش شبه اللي وماتي بيطمنوا عندي صحاب الدنيا ما يستغنوش عني انا السالي دولت حاجة والناس يابا حاجة تانية في وسطيكوا شفت الحب بجد دول مش في الصورة بس دول في قلبي اللي بيهم حاس اللي زول اخواتي يابا يتبص كلامي متوجه لأي حد قالوا مصاري ولا حد غالي انا قلت اغلى من صاحبي ما فيش قالوا تتجوز بتاغنى واحد انا قلت غير يا روحي مالي قالوا تسافر تشوف ناس جديدة قلت لهم من غير جهتي صعبة عيني قالوا الشبال احنا قد الحلال قلت لي من غيره ما خسيني قالوا مين على كوكبنا جدع ورجولة واخونا وصاحب انا قلت رامي التركي رجولة نادرة ده مشرفنا بقى في غيبت اما اللي مفيش منه الدايرة كلها تسمع عن جريت ده القلب الابيض اسمه مسمع اسمه من صغر السن قلبه مفاوي بيضرب يموت ما يهدش لو حاطه خصومه بسلاح صاحب صاحبه يابا ما يجيش على الغنابه ده جوه وبره قلبه غير متاح يا رب احل عربي ده ساكن في قلبي اخويا اللي ليا في سكن الجاره معموره شاطي مع الستنا دولت دايرتين اللي خاصه النهاره حمودتي خافيونا من دول عالمي بصمته في الجول شمس الناس في كلماته مسنون احمد تيخا قال انتظرونا دوت كوم